هذا الملك الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته كتاب بيان أحكام الطهارة. بعض التراجم يأتي كتاب الطهارة، فلما تكون الترجمة مختصرة على قوله كتاب الطهارة يقدر لها ما جاء هنا مصرحا كتاب بيان أحكام الطهارة. على كل حال بس لابد من تقدير كتاب خبر والمبتدا محذوف. أصل هذا كتاب بيان أحكام الطهارة، يعني مو البحث في الطهارة، البحث في أحكام الطهارة. قال أعلم أن الكتاب لغة معناه الضم، كتب معناه ضم هذا لهذا، ضم الحروف لبعضها، ضم الكلمات لبعضها، اسمه كتاب، لأن أصل الكتاب في اللغة معناها الضم، ولا يقتصر ذلك على المكتوب في القراطيس. إذا جمع جماعة يقال كتبه، يعني جمع، يقال تكتبت بنو فلان، يعني اجتمع، تكتب اجتماع. يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا، يعني مصدر كتب لا تجايب، كتبت كتبا وكتابة وكتابا، بس في مصدر رابع ما جابوا كتبة، صاروا أربع المصادر لكتب. يقال كتب كتبة وكتب كتابا وكتب كتابة وكتب كتبا. أم واحدة لا تجابهم واللي حكيناها كتبة رابعة، وهذه الرابعة بيستعملوها العوام كثير، يقول فلان شاطر بالكتبة يعني بالكتابة، صار في معنى كتابة وكتبة. ومنه من هذا المعنى، من معنى كتب بمعنى ضم وجمع، قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمع، تكتب وأتلف، يقال تكتب وأتلف وانضم، كل هذا بمعنى الاجتماع، بمعنى الضم والاجتماع. في كلمة كمان بيقولوها بس غريبة، تكأكأ، تكأكأ شو معناها؟ سمع، واحد مصروح وقع بالأرض من العرب، فجأ الناس مجمعين حوله عم يتفرجوا عليه، قال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، معنى افرنقعوا تفرقوا، تكأكأ معناها السمع. ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا السمع، أو كتب إذا خط بالقلم، بما فيه من اجتماع الكلمات والحروف، يعني كمان في اللغة أيضا يستعمل كتب إذا خط، كما يستعمل في اللغة كتب بمعنى السمع، يستعمل أيضا كتب بمعنى خط، والمعنى الأصلي واحد وهو الانضمام والاجتماع، لأن الكلمات والحروف عم تجتمع مع بعضها، لذلك يقال كتب، يعني جمع الحروف وجمع الكلمات. كتب إذا خط بالقلم بما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال ابو حيان: ولا يصح ان يكون مشتقا من الكتف، يعني كلمه كتاب ما هو مشتقه من الكتب، ام يحكيها لانه في ناس قالوها. قال بعض الناس: الكتاب مشتق من الكتب بمعنى الجمع. اما يرد عليه من دون ما يذكر اصل الدعوه، عم ياتي بالرد، قال: لا يصح ان يكون الكتاب مشتقا من الكتب، لان الكتاب مصدر والكتب مصدر، فهذا بمعنى الحدث وهذا بمعنى الحدث، كلاهما بمعنى واحد، فكيف يشتق هذا من هذا؟ لكن عادة المزيد يشتق من المجرد. مثلا علم مجرد، علم مزيد، فعلم مأخوذ من علم، من أصل العلم، مأخوذ من العلم، المزيد يؤخذ من المجرد. وهذا الجواب: لا يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد، فهمت ما؟ الكتاب فيها زيادة ألف، الكتب فيها نقص ألف، فمعناتها الكتب أصل للكتاب لأنها مجردة، والكتاب مأخوذ من الكتب لأنه مزيد فيه الألف. على كل حال شغلة لغوية مفقه، لكن اللغة طالما عم نقرأ باللغة العربية بدها تدخل. قريت تفسير في لغة عربية، قريت حديث في بحث باللغة العربية، قريت فقه في بحث باللغة العربية، أصول كل العلوم، كل العلوم العربية تتعلق باللغة العربية. لذلك الأصل في طالب العلم أن يتمكن باللغة العربية، وهكذا كان. بمجرد ما يجي الطالب بده يبدأ يبدأوا بالنحو بالنسبة للعرب، بالنسبة للأعاجم يبدأوا بالصرف، لأن الصرف يبحث عن تكوين الكلمة، والنحو يبحث عن آخر الكلمة بقى. العربي يعرف الكلمة ضرب وأخذ وكذا، كله بيعرف معناته، شوفي عليه ضبطها، يا ترى نقول ضربوا ولا ضربا ولا أخذوا ولا أخذا. لذلك يبدأوا بالنحو، وغالبا كانوا يبدأوا بالتحفيز مو بالتسهيل، بالتحفيز. يجي الواحد يطلب العلم يقول له روح احفظ الأجرومية، كتاب بالنحو مختصر ابتدائي، روح احفظ الأجرومية، يحفظها لسه مو فهمان شيء، يحفظها بصم. هذول طلاب اجوا صار نهضة على درس الشيخ علي الدقر الله يرحمه من حوراء، اجوا بدأوهم بنفس النمط، يحفظوا الحج الأجرومية من جامع السادات المتحف باشا، واحد عم يحفظ جامع السادات على الطريق بارد، ما في صحن يعني، ما في ديار خارجية، فهو عم يطل على الشارع، وإذا شرطة كان شيء واحد وآخذينه، شو هذا؟ قال والله آخذينه على الحدث. قال لنا أحسن ما ياخذوه على الحدث، حطوا الأجرومية. هلا الأسلوب غير الأولاني، بتلاقي هلا الإنسان بيتعلم على الفهم لكن ما عنده محفوظات، كمان كان طالب العلم يحفظ الأجرومية والألفية مثلا، نظم العمريتي في الفقه أو نظم الزبات في الفقه، يعني بكل علم يحفظ شيء شغلي. هلا بتلاقي بس عم يفهم ما حافظ شيء، بيكبر ويتعلم وبياخذ دكتوراه مو حافظ ولا نظم ولا متن. كما انه كانوا يحرصوا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك البحث بده يبحث عن الطهاره، بحث لنا بحث لغوي. من شان كلمة كتاب، مع الكتاب وبيان أحكام الطهارة، فحتى عن كلمة كتاب فصلها إنه أصل في اللغة معناتها الجمع، والمقصود منه الصلاح عند آل، يعني في الصلاح الفقهاء وغير الفقهاء لما بيقولوا كتاب شو بيقصدوا منها؟ قال اسم لجملة، هو اسم لجملة مختصة من العلم. يعني هلا لو جاب لك الفقه كله بدون تقسيمات وبدون كتب وبدون فصول، شيء صعب يتخلص بعضه بعضه. فلذلك فصل للطهارة كتاب، للصلاة كتاب، للحج كتاب، في التفصيلات يسهل الفهم. الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالباب، يعني بصح يقول فصل في الطهارة، كتاب الطهارة، باب الطهارة، بصح. لكن إذا بدنا نجمعه سواء يصير الكتاب أوسع الكلمة، تحته دائرة أصغر وهو الفصل، تحت دائرة أصغر مسائل، تحته باب، تحت الباب فصل، تحت الفصل مسائل، وهكذا حلقات، كل واحدة أوسع من الثانية. ويعبر عنها بالباب، يعني لما بيكون ما في جمع بيناتهم، وبالفصل أيضا، فإن جمع بين الثلاثة، إذا أجا كلمة كتاب وباب وفصل، فمعناتها الكتاب هو الجامعة الكبرى، وتحته فصول، وتحت الفصول أبواب، وهيك واللي خربطنا خربطنا، تحت الكتاب أبواب، تحت الأبواب فصول، تحت الفصول مسائل. نعم. ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا، فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب، هذا أوسع الكلمة، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا، يعني وجب تجي المسائل، لكن غالبا بيجي مسائل من بعض الفصول. أي طالما فهمنا الكتاب ما نفهم الباب، عم نقول كتاب وباب وفصل، ثلاثة بدنا فهمنا ياهم. والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا، والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا. هذا لما بيجتمعوا سوا يكون كل حلقة أصغر من اللي قبل منها. طيب أصل الباب في اللغة شو معناتها؟ كم الكتاب في اللغة شو معناته؟ الباب لغة، يعني في اللغة ما يتوصل منه إلى غيره، ما يتوصل منه إلى غيره، شو معناتها؟ الفرجة، يعني الفتحة اللي مفتوحة بين الصحن، صحن الجامع وبين حرم الجامع، المدخل هذا الفتحة شو اسمه؟ باب، منه يدخل ومنه يخرج، لا تدخل من باب واحد، مو الباب اللي نحن نسميه باب، اللي نسميه باب هذا اسمه غلق الباب، يعني الباب الفرج الفتحة اسمه باب، لما بيقول له ادخل من الباب يعني ادخل من الخشب، مو من الخشب، معناتها من الفرجة من الفتحة. وسميناه هذا باب للمجاورة، ما تقول جرى النهر. أصل النهر شو النهر؟ الحفرة. حفرة اسمها نهر، نهر حفرة. الحفرة اسمها نهر. يعني جرى الحفرة ولا المياه؟ ما جرى المياه. ليش تقول جرى النهر والنهر ما مشي؟ لكن باعتبار المجاورة. طالما المياه وسط النهر يصح نقول جرى النهر. والباب لغتان ما يتوصل منه إلى غيره. متوصل من الصحن أو من الرواق إلى الحرام بواسطة الفتحة هذه، هي اللي اسمها باب. والفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين. فصل فصل هذا عن هذا، فصل القضية، فصل الحاكم القاضي القضية، معنى تبين الحق مع مين، فصل الباطل عن الحق. هذا ما ميز، ميز هذا عن هذا، هذا اسم الفصل. يكون مختلف يجي يفصل بيناتهم، يتخانقوا بيتكامشوا يجي واحد يفصل بيناتهم، هذا فصل. والفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين. وكتاب هنا الكتاب بيان أحكام الطهارة. شو أعرف كتاب؟ عم يقول لك والكتاب هنا يعني إعرابه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرت. خبر مبتدأ محذوف، شو المبتدأ المحذوف؟ هذا، هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. سألنا هذا مبتدأ، اسم إشارة طبعا في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر مبتدأ. طيب بيان كتاب مضاف وبيان مضاف. بيان أحكام، بيان أحكام كمان بيان مضاف، أحكام مضاف. أحكام الطهارة أحكام مضاف والطهارة مضاف. لذلك قال لك الخبر له مضافين. هو الكتاب، وكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف. شو هذا المضاف؟ كلمة كتاب اللي هي الخبر مضاف إلى محذوفين كما خدرت. شو من المحذوفين؟ بيان أحكام، يعني أصل عنوان كتاب الطهارة. طيب ما في كلمة بيان أحكام، فهو قدرها الشارع بيان، بيان أحكام الطهارة. هو حاططهم كلهم بالأحمر، كلهم بالأحمر معناته كلهم متن. هو لازم يحط كتاب الطهارة بالأحمر بس، وبيان أحكام لازم تكون بالأسود على حسب معناه. معناته هذول زادون الشارع المقدرات. الحاجز بين الشيئين. وكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته. وكذا من اللي يقول كما قدرته الشارع الخطيب اللي عم يشرح متن الغاية، قال لك أنا قدرت كلمة أحكام بيان أحكام، قدرتهم لأنه هيك الأصل. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به. يعني الشغل مو عن كلمة نجيب فصل أو نجيب كتاب أو نجيب باب نرجع نقدر ونقامت تقدرنا وحذفنا. هذا قاعدة معناتها على طول في كل كتاب وكل باب وفصل. وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به. وإن قد علمت ذلك، طالما فهمت شغله فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب. مثلا بيقول لك باب الحج، ما بيرجع بيقول لك هذا كتاب بيان أحكام الحج. كتاب الحج خلاص امشي التقدير مثله. فإن قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل. اختصارا هو أن كتاب الطهارة في الأصل كمل كتاب باب فصل إلى آخره. الطهارة شو هي الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب. وفلان طاهر الدين يعني ما فيه لعيب، أخلاقه حسنة، فمعناتها الطهارة الخلوص من العيوب، كما أنها الخلوص من الأدناس كمان. جعل ثوبه دم وغسل الدم، الغسل هذا اسمه طهارة لأنه أزال الدنس. إذا واحد كان عاصي وتاب شو صار اسمه؟ متطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني خاصين من العيوب والأدناس. عم يقول لك الطهارة سواء كانت طهارة من عيوب حسية، من أدناس حسية، أو من عيوب معنوية، كلها اسمها طهارة. الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس. خلوص من الأدناس بأي وسيلة من الوسائل. إذا واحد سكران من ماله فلقى 40 ضرب، هذا طهارة بالنسبة له، خلصناه من الذنب اللي أذنبه. تصير فالأمانة والطهارة في بعض الأحيان. حسية كانت الأنجاز أو معنوية كالعيوب. يقال طهورا بالماء، قال طهورا وطهرا. ولاد الثوب كان نجسا فطهر، كان نجسا فطهر. جوز طهورا وطهرا. طهر بالماء ويقال وهم قوم يتطهرون. طهر بالماء هذا من الأدناس الحسية، وهم قوم يتطهرون يتنزهون من العيوب، هذا من الأشياء المعنوية. هل جاب لك شاهد للحسي شاهد للمعنوي؟ هذا معنى الطهارة بالنسبة للغة. وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها. وأحسن يعني كل ناس عرفوها بتعريف من أهل الفقه، أحسن ما قيل فيه، أحسن التعاريف، أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. أنه شو هذا؟ أنه يعني الطهارة اللي بدنا نسميه طهارة، هو ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. بده يصلي على ثوب دم غير معفو عنه، صح صلاته، غسل ثوبه، ارتفع المنع من الصلاة، صار يحسن يصلي. كان مو متوضي ما بيصح اللي يصلي، توضى ارتفع المنع من الصلاة، فارتفاع المنع اسمه طهارة. أحسن ما قيل فيه أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. الحدث نجاسة معنوية، والنجس نجاسة حسية، فيدخل فيه غسل أو غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما. شرط الغسل النية، ولا تصح النية إلا من المسلم. وشرط النية كمان أن يكون عاقل، يعني المجنون غير مكلف، ولا تصح نيته. المجنون ما بتصح نيته والكافر ما بتصح نيته. يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية كتابية أو يهودية بالشروط اللي تجي بالباب لما نصل لباب النكاح. نعم، وإن كان لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم، فهذا لما يتجوز واحد نصراني وحاضت، لما بيخلص الحيض ما بيصح له يستمتع بها حتى تغتسل على مذهب الشافعي. عند الشافعي ما يجوز يأتي زوجته بعد الحيض حتى تغتسل. فيسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. ولا تقربوهن لإتناصى، ولا تقربوهن حتى يطهرن. بعدين قال فإذا تطهرن، وبس يطهرن، يطهرن يعني ينتهي الحيض. ثم قال فإذا تطهرن يعني اغتسل، أي حجة الشافعي. فما بصح يأتي زوجته ولو طهرت من الحيض حتى تغتسل. طيب هذه النصرانية اللي متزوجها طهرت من الحيض ويريد أن يستمتع بها، ما بصح بلا غسل، والغسل بلا نية ما بصح. ثم نساوي نسمح لها بشكل استثنائي أن تغتسل. وهون لما اغتسل ارتفع حدثها ما ارتفع حدثها، لأنه مثل ما حكينا نيتها مو معتبرة. ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، هون كان في منع من الاستمتاع، ولما اغتسل زال هذا المنع صار صح. فلما قلنا الطهارة إزالة المنع شمل غسل الذمية لتحل لزوجها. أما إذا قلنا الطهارة بمعنى الخلوص من الحدث، أي ما خفصت من الحدث لأن نيتها مو معتبرة وغسلها مو معتبر، عرفنا شلون؟ لما نقول ارتفاع المنع دخل غسل الذمية لأن ارتفع المنع. فلذلك اختار التعريف، قال لك أحسن تعريف هذا أنه بيشمل غسل الذمية والمجنونة كما تغتسل لتحل لزوجها مع أنه ما خصت من الحدث ولا صحت نيتها المجنونة. يدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما المسلم، فإن الامتناع من الوطء قد زال. في الغسل اللي اغتسلت الذمية أو اغتسلت المجنونة زال المنع من الوطء. إذا الحدث قلنا عن الطهارة إزالة المانع صار شملت، أي وشملت. نعم، وقد يقال إنه ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أو نجسا، وكذا القول في غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه. ألا الميت قبل أن يغسل يصح الصلاة عليه؟ ما بصح. لذلك الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، واحدة مربوطة بواحدة. عند الشافعي الشهيد لا يغسل آية عند الله ولا يصلى عليه، مغفور له الصلاة معناها الدعاء المغفرة وهو مغفور له، ولا يزال عنه دمه حتى يكون شهادة له يوم القيامة. يأتي يوم القيامة ودمه يسيل يصعد، اللون لون الدم والريح ريح النسر، لا يزال عنه إلا النجاسة غير الدم، الدم لا نزيل عنه، أما في نجاسة أخرى على الشهيد نزيلها. وقد يقال إنه ليس شرعيا سؤال تبع المجنونة والذمية، فإنه لم يرفع حدثا ولم يزل مجلسا، وكذا القول في غسل الميت المسلم، فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يرفع حدثا ولم يزل مجلسا. بل هو ولم يزل به حدث ولا نجس، بل هو الغسل تكرمة للميت. طبعا عند الموت يحصل له أشياء تتغير، مو النايم مو الميت، النايم لما يفز من النوم يبقى مكركب حتى يغسل ونظف ويفرك عيونه ويقيم الرماص إلى آخره. فكيف الميت؟ بل هو تكريمة للميت. وقيل شو هذا؟ قيل طهارة، لتعريف الطهارة. التعريف الأول اللي اختاره هو إزالة المنع المترتب. وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة، الغسل تستباح به الصلاة والوضوء تستباح به الصلاة. فالشيء اللي لازم من غسل أو وضوء إذا فعله من عنده مانع من الصلاة زال المانع، قريب من ذاك المعنى. وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة، يعني بس الفرق بين التعريفين انه هنيك إزالة المنع، زوال المنع المترتب على الحدث، هيك شيء معنوي زال المنع. أما هون فعل شيئا وهو الوضوء، فعل شيئا وهو الغسل، فعل ما تستباح به الصلاة. طيب وتنقسم، شو هي اللي تنقسم؟ طهارة، لسا عم يبحث للطهارة، إلى واجب كالطهارة يعني الحدث، واحد عليه حدث أصغر أو أكبر. إذا كان بده يصلي يجب عليه إزالة هذا الحدث الأصغر والأكبر، هذه طهارة واجبة. إذا واحد يروح لصلاة الجمعة وما عليه لا جنابة ولا ما يقتضي وجوب الغسل، يغتسل، يغتسل هون مو واجب الغسل، هو طهارة مو واجب مسنونة. وإن كان ورد غسل الجمعة واجب على كل محترم، يجي معكم بحثه محترم، معناتها إذا احتلم فعلا أو أنها هذا الحديث منسوخ في آية من توضأ، في حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، معنى تبين أنه مواجب. الأبحاث الداخلة هو هذا البحث، مو هو محله لباب صلاة الجمعة. بيجي كالطهارة يعني الحدث، لذلك كلف في ناس بعد الدرس يكثروا علينا المسائل، وحكيت قبل المرة ولا بدي أحكي لي المناسب، لا حدا يسألني بنوقف على الدرس، ممنوع السؤالات ممنوعة، إلا إذا واحد سمع بيت شعر بدي يكمله مثلا أو كلمة ما فهمها من الدرس. أما كل واحد يخترع لي سؤال ويقعد بدك تفهمه إياه وتناقشه صار أصعب من الدرس، عرفت شلون؟ واللي ما تفهمه اليوم هلا نحن عم نحضر باب الطهارة. بيجي بعد الدرس واحد يسألني من باب الصيام أو من باب النكاح، فجبنا في الجاي جاي بالباب تبعه. طول بالك ودير بالك، طوله وديره واحفاظ، وطالع الدرس قبل الدرس وطالع الدرس بعد الدرس. وإذا حفظت مسألة قيدها سجلها، وهيك العلم صيد والكتابة قيده. قيد علومك بالحبال الواسقة. العلم صيد والكتابة قيد. والآن بيطلع معي مسألة يمكن بهالعمر كله مرت مع المرة وحفظتها، انت عم تاخذ مقتطفات من حياة انسان نبضها صراحة. عم نحكي يعني يقال ان الانسان يقرأ احسن ما يجد، ويحفظ ويكتب احسن ما قرأ، ويحفظ احسن ما كتب، ويحدث ويتحدث باحسن ما حفظ. معناتها اللي عم يقول لك عن شغلي نخبة من نخبة من نخبة، لذلك لا تضيعها. العلم صيد والكتابة قيده. قيد علومك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. تيجي الغزالة بتفلتها، روحتها، بدك تربطها رأسها من رمتها. فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخيالات الطالقة. لا هلا حكينا كل الحكي ما بقى إلا بعد درس بيجي واحد يا جنبي يزيد المسألة، ما إنما في سؤالات خلاص. هذا بصرف النظر عن نحن ما بدنا نحكي منن، يعني ان صحتنا تعبانة شوي وفي مرض نعم وعم يتكرر اثناء الاسبوع، لكن الله سبحانه وتعالى عم يعيننا على الدرس حتى ما ننقطع عن الخير، وهذا ببركتكم انتم. نعم. فتنقسم الى واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء. واحد متوضي وحب يرد يتوضا، اذا صلى بالوضوء يسن تجديده للصلاة الثانية، اما اذا ما صلى بنوبنه وتوضا فتسأل يجدد وضوء. صارت شغلة مجانين، توضا وروضوا وروضوا ما بيصير. ولو كان قال توضأ كالمجانين وصلي كالمرضى، كان يعني حتى ما يطول مطمس بالوضوء بصير عنده وسواس. والصلاة بالعكس بده يصليها مو يعمل درس رياضة بيصبح بقوة وعصبية وينزل بعصبية. وغالبا اللي عم لاحظه الجلوس بين السجدتين ما عم يصير فيه طمأنينة. هالآيات لاحظت يجي الواحد يسجد بيرفع راسه قبل بيسجد، ما صحت صلاته وما صح سجوده وما صحت صلاته. ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لأني صلى بهالشكل، قال لي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إيش بده يسلم على النبي وصلى بهالعجلة هذه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رد عادة بشكلها، رد عادة بشكلها، بعدين علم. إذا شددت فاطمئن ساجدا، إذا رفعت فاطمئن رافعا. فالطمأنينة فرض في كل أركان الصلاة، وهي يغفل الناس عنها. كما أنه السجود ينبغي أن يكون على بطن أصابع الرجلين. في ناس وقفوا إجرون إيه يتشكل، في ناس على أفاها كمان ما بيتم سجوده. ما ننتبه لها الشغلة. وليصلوا لي على الكراسي، في منهم شباب في اختيارية وفي مرضى في أصحاء، طبعا على الكرسي أريح له. يصير صلاة بالإشارة مثل ما بيقولوا بالإيماء، لا بيسجود ولا بيتم ركوعه. مع أنه إذا كان يقدر على السجود لا تصح صلاته حتى يسجد. عرف معها في ناس نبهناهم عليها من اللي يصلوا على الكراسي، صار وقت السجود ينزل يسجد، يرتفع ما بيحسن بيقعد يقعد على الكرسي ما عليك. طيب، تنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة مثل غسل الجمعة غسل العيدين. ثم الواجب ينقسم إلى بدن وقلب. القلب كالحسد، يعني بده يطهر حاله بده يطهر قلبه، مو بس يطهر ايديه ورجليه وراسه، يطهر قلبه. طهارة القلوب مقدمة على طهارة الجسد. من ايش طهارة القلوب؟ حط الابره وكت عليها مي؟ لا، طهارة القلوب من الحسد. اسأل الله العفو والعافية. وهذا الحسد من الأدواء المنتشرة، لا منتشر. وأول معصية حدثت في السماء الحسد، إبليس حسد سيدنا آدم. وأول معصية حدثت في الأرض الحسد بين قابيل وهابيل. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله. أول بالك عليه هو عم يتألم وأنت مو صاير لك شيء، إلا إذا أثر حسده. إذا حسد مثل ما قال القرآن ومن شر الحاسد إذا حسد، هون صار بده اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم، إذا ما حطيت حطاب ما تلاقي إلا كلمة لا خبست أكلت بعضها وخمدت. فالقلبي كالحسد والعجب. شو العجب؟ إنه والله أنا رجل صالح، أنا عم أسجد عم سبح 15 تسبيحة على التسبيحة الواحدة، إلى أن نشوف حالك، خطك إذا مني عليك أكثر من هيك بكثير. والكبر والرياء كمان يتصدق مشان يشوفوا الناس إنه عم يتصدق، يكون واحد فقير على باب الجامع، بده يعطي شي فرنك، بده يعطي شي شغل، كان بخشخش في جيبته ويدير باله أنا شايفيني دايرين بالكم، هذه ما استفاد شيء من الصدقة، راح ضياع. قال الغزالي رحمه الله: معرفة حدودها وأسبابها وطبها. شوية أمراض القلوب، معرفة حدودها، شو هذا الحسد، شو هذا العجب، شو هذا الكبر، شو هذا الرياء، شو سببه، شو طبها، شو دواء، شو علاجه. فرض عين يجب تعلمه. واستعلمنا أحكام الطهارة الحسية نتعلم الثاني. والبدن الطهارة البدنية إما بالماء فهو الأصل في الطهارة، أو بالتراب بالنسبة للتيمم بدال الماء، أو بهما كما تقولوه الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب يعني مع التراب، أو بغيرهما ما في لا ماء ولا تراب كالحريش في الدباب، إيش الرمان القراص الشغلة، المهم إنه شيء دابغ يزيل الزهومة اللي على البيت، أو بنفسه بشيء يظهر بنفسه لا بمي ولا بتراب ولا بشيء كانقلاب الخمر خلا. الخمرة طبعا هو عم يساوي خل، ما بتمر ما بتصير خل حتى تمر بدور تصير خمر، وهي ما صارت خمر صارت نجسة. شو بدها تطهر؟ لحالة تطهر، متى صارت خل تطهر. رينالدو الأبيات: وما شيء إذا فسد تبدل غيه رشدا، شريف الأصل والده ولكن بئس ما ولدا. شو هذا؟ الخمر إذا فسد يصير خل، إذا فسد يصلح. ثم قال المياه، وقوله المياه واقف على قاعد ولا على الواقف؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، وفرحنا عند لقاك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.